بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى صحبه أجمعين. أخواتي الحبيبات، الحكمة الأولى لابن عطاء الله السكندري هي قال: أنت حر مما أنت منه آيس، وعبد لما أنت فيه طامع. معي أخواتي، أنت حر مما أنت منه آيس، وعبد لما أنت فيه طامع. ما معنى هذا الكلام؟ يعني مثلا لو موظف له دخل مستور ولا يطمع في كرسي، فلا ينافق أحد. فهمتوني؟ يعني مش مضطر انه يعمل اشياء توصله لهذا الكرسي، لا ينافق، لا يدخل معمعات الانتخابات، يعني هو حر من هذا الامر، فلم يصبح ذليلا له، وفوض امره الى الله سبحانه وتعالى. يعني انت عارفة قدراتك اختي وحدود إمكانياتك، فتنظري إلى من هو أقل منك لتشكر الله على ما أنت فيه. سبحان الله، لأننا في الدنيا ننظر لمن هو أقل منا، وفي الدين ننظر لمن هو أعلى منا. معي أخواتي الحبيبات، يعني الحكمة بسيطة وسهلة: أنت حر مما أنت منه آيس، وعبد لما أنت فيه طامع. يعني الأمر اللي أنت شعرتي بعجز عن تحقيقه اتركي لله حتى تصبح حرة، ولكن لو أنت يعني بقيت مصممة على هذا الأمر وطامعة فيه، انت رح تنشغلي عن الله سبحانه وتعالى، ورح تصيري عبدة لهذا الامر اللي انت طامعة فيه. يعني لو نقول موضوع المال، سبحان الله، نتذكر انه علي رضي الله عنه وارضاه كان خبير بالنفوس، يعني تربى في حضن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكيف لا يكون خبيرا في النفوس. قال، اسمعوا ماذا قال علي: رأيت الناس قد مالوا إلى من عنده مال، ومن لا عنده مال فعنه الناس قد مالوا. رأيت الناس قد ذهبوا إلى من عنده ذهب، ومن لا عنده ذهب فعنه الناس قد ذهبوا. رأيت الناس منفضة إلى من عنده فضة، ومن لا عنده فضة فعنه الناس منفضة. سبحان الله، جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع، وغدا لنا لقاء آخر مع حكمة أخرى لابن عطاء الله السكندري. جزاكم الله خيرا، السلام عليكم.